نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث لا يسأل وسيرة لا تمل. الحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأخبار سيرة لا تمل بل هي زينة المجالس. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه بأخبار من الغيب فلما حصلت وتحققت كما قال عليه الصلاة والسلام كانوا كأنما يقرؤون الكتاب الذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. فكانت وقائع الأحداث تأكيدا للإيمان إن كانت تصديقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بفتنة قتل عثمان وأنه سيحاولونه على أن يتنازل عن الخلافة. وقد نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل إنه لعل الله أن يقنص قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. فتألب على عثمان رضي الله عنه الطغاة والبغاة من الأعراب الجفاة حتى أرادوا من عثمان رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة. وقد كان لدى عثمان الخبر والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بمكذب للخبر وما هو بمخالف للأمر. وإن ناله ما ناله فقتلوا عثمان عدوانا وظلما. فأنذر الله تعالى بدنه 70,000 قتلوا في صفين وغيرها. فهذا خبر غيب إنه لعل الله أن يقنص قميص الخلافة الذي قنصه الله لعثمان فإن أرادوك على خلعه أو أن تخلعه فلا تخلعه لهم. وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما تزع ذلك من الوقائع حيث قاتل الزبير رضي الله عنه عليا في واقعة الجمل، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لا لتقاتلنه وأنت ظالم له. وذكر علي رضي الله عنه الزبير بذلك، وانصرف الزبير وحلف ألا يقاتل عليا، فكلمه ابن الله بأنه لا يقاتله ولكن يصلح بين الناس فربع، حتى تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في الوقائع ما قال، فكان كما قال. فقاتل الزبير علي رضي الله عنه وهو ظالم له، إن كان الحق مع علي كرم الله تعالى وجهه. ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بأن عمارا تقتله الفئة الباغية، فعرفنا من ذلك أمرين: أن عمارا يقتل ولا يموت كما يموت الناس، وأن قتلة عمار بغاة ظالمون لم يكن معهم الحق، وإنما كان الحق مع خصومهم. فقتل عمارا جنود معاوية. فهذا خبر غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحقق كما قال، فلم يمت عمار كما يموت الناس، بل قتل. فصدق بذلك خبره عليه الصلاة والسلام، وقتله الفئة الباغية أجناد عالية. ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بإخراج خروج بعض أزواجه حتى تنبح عليها سلاب الحيئة، والحيئة موضع بين مكة والبصرة. وتحقق الخبر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرجت عائشة رضي الله عنها قاصدة الإصلاح بين الناس في واقعة الجمل، فلما بلغت موضع الحوأب وهو مكان بين مكة والبصرة، نبحت عليها الكلاب، فتذكرت خبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ترجع، لعل الله أن يصلح بينها وبين الناس. فأرادت الرجوع فلم يكن، حتى كان قدر الله تعالى. فتلك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره شيء حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسنين عديدة، كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. صدق الله تعالى بذلك نبيه، أيد الله تعالى بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الخبر كما قال صلى الله عليه وسلم، من غير مجاوزة ولا زيادة ولا نقصان. ومن ذلك خبر عجيب: حزمان رجل أبلى بلاء حسنا مع أهل الإيمان في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب الناس من شجاعته وإقدامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فاضطرب الناس لذلك اضطرابا شديدا، كيف يكون هذا المجاهد المقاتل المقبل الباهل نفسه كيف يكون من اهل النار؟ فلم يلبث ان اصابه فهم، فنظر الناس اليه، فاذا هو وضع سيفه ويتكئ عليه يستعجل بذلك وفاته، فقتل نفسه فصار من اهل النار. فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لما صدق قوله عليه الصلاة والسلام بأن الرجل لم يقاتل إيمانا وإنما كان يقاتل حمية أو شجاعة أو نفاقا، فلما أصابه السهم استعجل موته ولم يصبر على قدر الله تعالى فيه، فلما قتل نفسه صار من أهل النار، فكبر الناس لذلك. صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأخبار عيده صلى الله عليه وسلم التي صدق الله تعالى فيها رسوله أخبار كثيرة عظيمة لا ينتهي منها قائل في مقام. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بغزاة من أمته صلى الله عليه وسلم يغزون البحر كالمليش على الأسرة. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فطحن، فسألت لأم حرام بنت ملحان عن صدري وضحكه، قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في البحر، غزاة في سبيل الله، يركبون سبب هذا البحر مليوك على الأسرة أو كالمليوك على الأسرة، قال ادعو الله أن أكون منهم. ثم بحث بعد ذلك بعدما استيقظ مرة أخرى، فسألت رضي الله عنها عن سبب ضحكه، فأخبرت الخبر الأول، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين. فتضمن ذلك خبرين غيبيين، تضمن هذا الحديث خبرين من أخبار الغيب. أولهما ما يفتح الله تعالى به على أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا غزاة مجاهدين في البر وفي البحر دعاة إلى الله تعالى إلى دينه وإلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الخبر كما قال. وخبر الغيب الآخر خروج هذه الصحابية الجليلة مع هؤلاء الغزاة المسافرين ركبت مع زوجها في أيام معاوية رضي الله عنه، فلما خرجت من البحر وقعت عن ناقتها فهبطت فدفنت فمالت. فأول الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه أناس من أمته عرضوا عليه غزاة في سبيل الله لم يخرجوا لدنيا ولا لمتاع ثان ولا لمصالح زائلة، يركبون سبج هذا البحر يعني وسط هذا البحر في سفن لم يكن يعهدها العرب حين ذاك ولا يعلمون شكلها ولا أحوالها، يركبون سبج هذا البحر يعني معظم البحر أو وسط البحر مليك على الأسرة يعني أن سفنهم مهيئة بحيث يكونون كالمليك القاعدين على أسرة ملكين، مليك على الأسرة أو كالمليك على الأسرة. فلما سألت الصحابية النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن تكون منهم دعا لها، فلما بشرها صلى الله عليه وسلم بطائفة أخرى من الغزاة في سبيل الله الذين يركبون سبب هذا البحر طلبت أن تكون من الآخرين فقال أنت من الأولين، فكانت كما قال صلى الله عليه وسلم. فركبت البحر أيام معاوية، فلما خرجت من البحر سقطت عن ناقتها فماتت رضي الله عنها. فصرخ بذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيد الله تعالى بذلك نبيه وأكرم الله تعالى بذلك أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخي خير النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الصادق وإماما حتى تجد ذلك في قول كثير من كفار الهرب شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وقطع له صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع كونهم غير مسلمين مع عدم شرح الله تعالى لصدورهم للإسلام. فتأيد الدين بأقوال أولئك الكفار والفجار وصدق الله ورسوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الصادق. ومن ذلك من إخبار غيبه إخباره صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص بأنه لعله يخلف حتى ينتفع به أقوام ويستدر به آخرين. لما شفى له سعد أنه أصابه مرض وخاف الوفاة وليس لسعد إلا ابنة له فأراد أن يوفي بكل ماله. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثلث. قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر رشفة أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكسفون الناس. ثم قال لسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستغل بك آخرون. فحصل كما قال وتحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم فخلف سعد وتأخر موته رضي الله عنه حتى انتفع به أقوام. ففتح الله تعالى على يد سعد البلاد وواقعة القادسية تشهد بذلك فكان سببا لإسلام أهل العراق وفتح ما وراء ذلك من البلدان. فانتفع بسعد أقوام كثيرين دخلوا في دين الله بعدما كانوا كفارا وانتفع بذلك أبنائهم وأحفادهم إلى أن تقوم الساعة. وولي سعد الإمارة بعد ذلك فانتفع بإمارته بعد ذلك الناس وتحقق بذلك خبره عليه الصلاة والسلام. واستدر بسعد كذلك أناس آخرين أولئك الكفار الذين هزمهم سعد وأزال دولتهم وكان سببا لتوريث أهل الإسلام لأرضهم وأجنادهم وأمتعتهم. فاستدر بسعد قوم آخرين. ومن ذلك وقائع غيب لا تنحصر توفي أو قتل بعض الأجناد في جيش النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الناس تساءلوا له بالشهادة أو بأنه من أهل الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن معه خرزات قد غلها من حرب اليهود لما كانوا في خيبر. ففتشوا متاعه فوجدوا تلك الخرزات كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فبينما هو يرحل المتاع أو يرعى بعض شيونه أصابه فهم عاير يعني لا يدرى من أي مكان جاء. فقالوا هنيئا له هو من أهل الجنة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشملة التي غلها في خيبر لا تزال تشتعل عليه نارا. إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فخطشوا متاعا فأبدون قد غل شملة شيئا من الثياب يشتمل عليه الرجل ويلبسه. وبدون قد غل شملة يعني أخذ ما قبل أن تقسم الغنائم. فصدق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم. صدق الله تعالى رسوله وعوض الله تعالى نبيه. فكان ذلك لصحابته صلى الله عليه وسلم إيمانا فوق إيمانهم ويقينا يزيد على يقينهم. ومن ذلك نعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بقياد أجناده في غزوة مؤتة. فعن أنس رضي الله عنه كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهما وعيناه تجرفان. وقد كان بين مؤتة بين مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة شهر أو أكثر. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بخبرهم بأنه أخذ الراية زيد خوفيد أخذ الراية زيد بن حارثة خوفيد ثم جعفر بن أبي طالب خوفيد ثم عبد الله بن رواحة خوفيد ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تبرقان من غير أن يجيء الأجناد أو أن يرجع القياد. أخبره الله تعالى بذلك فكان الخبر كما قال. أخذ الراية زيد خيثيب ثم أخذها جعفر بن أبي طالب خيثيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة خيثيب فلما أخذها خالد بن الوليد من غير أمرة فتح الله له. فكذلك أخباره عليه الصلاة والسلام أخبار صدق كأنما يقرأ الناس الواقع إذا سمعوها وكأنما يطالعون الحقيقة إذا قرأوها أو إذا أصاب ذكرها مسامعهم. هو الذي أرسل رسوله بالهداية دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.